إذن الثاقب هو مبين مع زيادة، إذا كان في النور فهو متقد، لأنه يعني مبين أي شيء ظاهر حتى لو كان قليل هو يكون مبين ظاهر. الثاقب لا، الثاقب هو شدة النور نافذ بالضوء، وثاقب الثقب هو الخرق النافذ. نعم. أي الأقوى، الثاقب ولا المبين في اللغة؟ الثاقب أليس كذلك؟ لا ننظر الآن كيف وضعها. إذن الثاقب أقوى في اللغة. وعندنا قال إلا من استرق السمع. الاستراق هو أخذ الشيء بخفية، استرق أخذه. ثم عندنا الخطف، قال في الآية الأخرى إلا من خطف الخطفة وكذا فأتبعه الشقاب شهاب ثاقب. الخطف هو الاستلاب والأخذ في سرعة، يستلب الشيء يأخذه يختلسه. يعني فأيضا سرقة، سرقة لكن خطف بسرعة، مو إلا فقط سرقة وإنما يأخذ بسرعة حتى لو كان غير سرقة. يعني ربما قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. تخطف هذا، لأن فيها سرعة. استراق السمع قد يكون بالتنصت، لا يخطف الحركة. استرق السمع ليس بالضرورة هناك حركة، استراق أنت تسترق السمع. لكن كيف يسترق السمع من الملأ الأعلى؟ يعني هو قد بالتنصت يأتي في مكان خفي فيسترق وينصت. مو محتمل لسه الآن ما أقول فلان يسترق السمع يركض يعني ولا لا، هسه لما نقول يقف. نعم صحيح، نقول يسترق السمع. عن كيف يسترق السمع؟ صحيح، يقف وينصت هكذا. صح. الخطف فيها حركة. إذن صار فرق هذا. صح. ذاك يسترق السمع ليس بضرورة حركة، يسترق يتنصت. قال إلا من استرق السمع يسترق. زين. الخطف فيها سرعة ولا لا؟ صحيح، يخطف سرعة يختلس وهكذا. أي الأشد والأسرع، الخطف ولا الاستراق السمع؟ الخطف. إذن الخطف أي الذي يحتاج إلى حفظ أكثر وأشد، الخطف ولا الاستراق؟ الخطف. وهكذا. صحيح. فالآن كلها تغيرت بموجبها. سبحان الله. الخطأ طبعا. أي اللي يحتاج شهاب ثاقب، الخطف ولا هذا؟ الاستراق. الخطف. الخطف ثاقب ولا لا؟ صحيح الخطف. زين. ماذا قال؟ قال قال أول شيء ويقذف، قال ويقذفون من كل جانب في الصافات. لم يقل ولهم عذاب، لم يقل ويقذفون من كل جانب في الحجر. الحجر لم يقل. وصف الشيطان بأنه مارد حفظا من كل شيطان. المارد هو العاتي، مردة الشياطين هي العتاة أقوى يعني عاتي، هذا مارد. إذا نحتاج هذا إلى ما هو أقوى. نعم. ولا لا؟ صحيح. زين. ثم قال دحورا، دحورا يعني هو مصدر بمعنى مطرودين. دحر يعني طرد. طبعا دحر هو طرد. تطرد. دحورا مصدر أيضا في مبالغة. لم يقل ولهم عذاب واصب. يعني واصب معنى دائم. الله أكبر. طبعا كلها لم يقلها في ذيك في الحجر. ما قالها في الحجر. زين. هناك في الحجر قال حفظناها من كل شيطان، قال وحفظا، حفظ مصدر من كل شيطان مارد. والمصدر فيه تحقيق وثبوت أقوى. أقوى. أقوى من الفعل. أقوى. في الدلالة. زين. نعم. وشهاب ثاقب الآن هل يمكن أن نضع أي كلمة في غير مكانها؟ لا، شهاب ثاقب تتناسب مع خطف الخطفة. فيها سرعة وفيها حركة، فتحتاج إلى قوة أيضا في الرد. ولما كان هؤلاء مردة صار يقذفون من كل جانب ودحورا ولهم عذاب واصب وحفظا. صح. إذن ليس فقط المسألة تناسب الموسيقى

والله يا ليت يعني كله نتعلم، وحتى يساعدنا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى دكتور فاضل، يعني شيء جيد. هو حقيقة أنا يترجح عندي بها خمسة أوجه وستة أوجه، مو فقط هذا أوجه. الله أكبر. نعم، هو بدل قسم يقول، قسم يقول عطف بيان، يعني فيها أوجه يعني كثيرة. أنا يترجح عندي أنه هذا مبتدأ. لماذا؟ وليس خبرا. لماذا؟ لأن ممكن ندخل عليه كان. نعم الرجل كان فلان، كان محمود، كان أحمد. نعم الرجل كان فلان. وكان تدخل على المبتدأ. أيوة، فمن هنا الوجه، من هذا الوجه يترجح أنه مبتدأ. ويقول جملة قبل خبر. خبر. جيد، بارك الله فيك. لأن لو كان خبر كان انتصب، إنما العبارة تقول نعم الرجل كان زيد، كان أخوك. ما ورد كله مرفوع؟ لا هو مرفوع، مو كان أخاك. لذلك ترجح. هذا أقوى. يعني. هذا أقوى. لترجح. الله أعلم. في سورة الحشر يقول ربنا تبارك وتعالى: لإن أخرجتم لنخرجن معكم، تستمر الآية الكريمة، وإن قوتلتم لننصرنكم. مرة قال لإن أخرجتم، وقال وإن قوتلتم. لماذا التغير من لإن إلى إن؟ هو اللام ما هي؟ موطئة للقسم. لإن، في لإن. أليست كذلك؟ بلى. موطئة للقسم. نعم صحيح. لإن أخرجتم. نعم. وإن قوتلتم، اللام ليست موجودة. فقط الجواب. لإن أخرجتم، اللام لام القسم، لنخرجن معكم، جواب القسم. وإن قتلتم فيها اللام؟ لا ما فيها اللام، فقط الجواب لننصرنكم، صح ولا لا؟ صحيح. أي الأقوى؟ لأن في اللام لو من دون لام؟ بالله. واضح هذا ولا لا؟ صحيح. لام لام القسم مذكورة، صح. أقوى ولا لا؟ أقوى. بلى. زين، إذن لأن أخرجتم لنخرجن معكم، هذه حالة. وإن قتلتكم أقل منها، ما فيها لام. إذن الأولى أقوى، الإخراج. يعني إحنا سنأخذها من ناحية النحو. طيب، مو هكذا؟ صحيح. يعني هذا النحو، هذا فيما يبدو. نعم، مو فيما يبدو، هذا حكم نحوي. وإن قتلكم ليس فيها لام القسم، محذوفة. صحيح. وهذا لام القسم، أي الأقوى؟ غير ما فيها لام القسم. لأن أخرجتم. طيب، هذا المنافقين يقولون. المنافقين لما بالإخراج قالوا نخرج معكم مؤكدين، لكن بالقتال مؤكدين صاروا أقل، صار التوكيد أقل. لأن أخرجتم راح نخرجنا معكم. حتى هنا فيها حفاظ على الحياة أيضا. أما قتال يعني ننصركم، لكن ليس بمنزلة ذاك واحد. يعني القول ليس بمنزلة ذاك القتال. كنت أسألك، المفروض يؤكدوا في القتال وليس في الإخراج يعني. لا لا لا، التأكيد يكون في القتال. المنافقين هم يخافون على أنفسهم، يحسبون كل صيحة عليهم. هو ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا فبالإخراج أكد ونخرج معكم قتال. جميل، لمحة طيبة، سبحان الله العظيم. لكن هذا يعني لسان حالهم قال هذا الكلام. يا دكتور، هكذا المنافقون في كلامهم. طبعا سبحان الله العظيم. والله لا تعرف أنهم فعلا في كلامهم. يعني مر القرآن الكريم يقول: ومن يشاقق الله يشاقق ويشاق، كيف نفهم؟ طبعا هو هذا جائز من حيث النحو، لأن هذا مجزوم. نعم، مجزوم. لك أن تفك الإدغام ولك أن تدغم. من يرتد لك فيها وجهان. وهي لغتان حقيقة. نعم، لغتان، لغة تفتح الإدغام واللغة تدغم. من حيث الجواز هو جائز، ليس فيه إشكال، لكن يبقى كيف الاستخدام القرآن. ربنا في القرآن حيث فك الإدغام جاء بالرسول، ذكر الرسول، حيث قال يشاقق، وحيث أدغم لم يذكر الرسول، يعني يشاقق الله. إذا أدغم يأتي بالله فقط، ومن يشاقق الله ما يقول ورسوله. نعم. وإذا فك الإدغال يأتي بالرسول، إما الرسول وحده أو مع في كل أبدا في جميع القرآن. ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الله، لا وحده لا والرسول لا يمكن، الله والرسول مع ذلك ممكن. هذه اللغة خاصة خصوصيات استخدام في القرآن، خصوصيات الاستخدام. قسم يعني هم وقعوا في وهم يعني شوية يعني في النحو، يعني معرفتهم يعني ليسوا من أصحاب النحو. يقول لي زين في القرآن قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هذا واجب الإدغام، إحنا كلامنا على الذي هو يجوز فيه الوجهان. شاقوا الله هذا إدغام واجب، لا يمكن فتفك الإدغام، لا يمكن. إحنا كلامنا على المجزوم الذي يجوز فيه الوجهان، يشاقق. هذا ممكن نقول يشاق ويشاقق في حالة الجزم. الجزم يجوز أن نفك الإدغام ويجوز أن نضغم. أما أنت تقول لي شاق الله ورسوله، كيف يفك الإدغام؟ لا يستوي شاققوا، لا يمكن هذا. إحنا الآن نذكر حكم نحوي، حكم نحوي ذاك واجب الإدغام، لا يمكن فك الإدغام فيه. لو كان مرفوع، لو كان فعل مضارع مرفوع، لو كان فعل ماضي، لا يمكن. في حالة الجزم هو الذي يمكن، أو فعل أمر. نعم. صحيح، إذن لغويا يجوز هذا فعل. نعم. يجوز. نعم. معنا اتصال هاتفي أخونا منصور من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عندك. قول الله عز وجل وما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون أو يخصمون. يخصمون. نعم. وقول تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. صح. يعني أريد اللمسة البيانية، يعني المعنى البياني من اختيار هذه الألفاظ يخصمون أو لا يستمعون. حاضر. في سورة النساء الآية 5. نعم. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. الآية ما اللمسة البيانية في قوله تعالى وارزقوهم فيها ولم يقل منها؟ في سورة المطففين قول الله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ما اللمسة البيانية في قوله تعالى اكتالوا على الناس وقول كالوهم ولم يقل لهم؟ وقول كالوهم ولم يقل ماذا؟ كالوا لهم. ولم يقل لهم كالوهم. نعم. حاضر. طيب بعون من الله تفضل شيخنا الفاضل ببيان ارتباط أوائل السور القرآن بأواخرها لكل سورة، وكذلك بيان ارتباط وتناسق أواخر السور بأوائل السور التي بعدها، يعني بأسلوب جعل الجميع ولله الحمد يتأمل في كتاب الله ويتدبر الحمد لله معانيه وبلاغته وبيانه ولمساته. نعم. فجزاكم الله خيرا على هذا، بارك الله فيك وجزيك. نريد من شيخنا الفاضل أيضا بما يخص آيات السجود بالقرآن الكريم، هل هناك ارتباط في السياق فيما يخص موضع ومجيء آية السجود بما قبلها مباشرة من آيات، مثل آية السجدة التي في سورة الحج، وارتباط الآية التي بعد آية السجدة بالسجدة نفسها، هل فيها لمسات بيانية في ذلك؟ فيما قبلها وجزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيك وجزيت خيرا مثله، شكر الله لك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو، أخونا علاء من السعودية. علاء السلام عليكم، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو، محمد من العراق. إلى العراق أخونا محمد، السلام عليكم. ألو محمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة أنا عاجز شلون أعبر عن تقديري وحبي لكم، وعاجز كل الكلمات يعني ما أعرف شو أقول. رضي الله عنك وأرضاك. بس عندي سؤال إذا سمحت لي من زمان، والله هذا أرجو منكم أخابركم بس ما حصل، الشبكة شوية ضعيفة عندنا. تفضل. في سورة المؤمنون، نعم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. في الآية الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. هذه ما قال إن كنتم تعلمون، يعني سيقولون أفلا تتقون، يعني هنا أنا ما كرر عليهم هذه إن كنتم تعلمون في الآية الثانية. ما فهم الخاتمة فاصلة الآية اختلفت، يعني هذه الكفة يا أستاذ محمد خالد لو أنت تقرأها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني في الآية الثانية ما سيقولون لله، ما كرروها سيقولون لله، لماذا لم يقولوها؟ حاضر، ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. حاضر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب ربنا يكرمك، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. لو تكرمت عندي اسئله. اتفضلي حضرتك. بالنسبه لسوره البقره ورد بالمعروف ومن معروف. بالمعروف وماذا؟ من معروف. المتوفى عنها زوجها يمكن فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن من معروف. بالمعروف. طيب تفضلي. في سورة البينة أفرد آية كاملة جزاء المؤمنين، آية 8 سورة ماذا؟ جزاءهم عند ربهم. نعم؟ سورة ماذا؟ سورة البينة أفرد آية كاملة جزاء المؤمنين، جزاءهم عند ربهم جنات، بينما الكافرين ذكر جزاءهم عرضا في نفس الآية. بينما الكافرين ماذا؟ ذكر جزاءهم في نفس الآية. طب ما المشكلة؟ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فهل في هذا لمسة بيانية يعني؟ حاضر. الجزاء. نريد الله يكرمك دكتور يوضح لنا اللمسات البيانية في آية الكرسي. سبق. حاضر. طيب قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، الفرق بين فضل الله ورحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرق بين الفضل والرحمة. نعم. حاضر. ونريد إيميل الدكتور الله يكرمكم. حاضر بإذن الله تعالى. حاضر سيدي. جزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله، حفظك الله ورعاك، ربنا يكرمك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. ألو. يا مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك زينب المصري من الأردن. يا مرحبا أخت زينب. تحية لك يا أخ محمد، وبدنا نشوفك قريب مع الدكتور عمر عبد الكافي على التلفزيون زي أول، وبتحياتي للدكتور سامر الرائي الذي أعجز عن شكره على هذا البرنامج معك. الله يبارك. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. حفظك الله ورعاك. في سؤال لو سمحتوا في سورة المجادلة آية رقم 12 وآية رقم 13. في آية رقم 12 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. في الآية اللي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، ليش في الأولى فإن لم تفعلوا والثانية فإذ لم تفعلوا؟ وبارك الله فيكم. حاضر، بقى وفيك بارك الله يكرمك، شكرا لك. معنا اتصال اخر. على كل الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي اتفضلي. البدايه كل عام وانتم بألف خير. بارك الله فيك. مناسبة سعيدة لمولد المصطفى محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تقبل الله منكم إن شاء ثم الله. ثم سلامي وشكري الجزيل للعلامة الدكتور فاضل صالح السمرائي. الله يبارك فيك يا حبيبي. فهو فعلا اسما على مسمى. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. ويعلم الله ما نكنه لهذه الشخصية الجميلة الراقية من الحب. أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية. الله يجزيكم خير، جزاك الله خير. وجعله دائما وأبدا منارة مع الدكتور عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. لأن لهما في قلوبنا المكانة الكبيرة. ونفعنا الله وإياكم بعلمهما الذي لا ينضب. كما أني أشكرك يا أستاذ محمد خالد. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. فنعم المحاور والأديب. طيب ونعم المشاهدون أنتم. حفظك الله ورعاك. الله وبارك في عمر حاكم شارق المشرق دائما وأبدا الشيخ والدكتور سلطان محمد القاسمي. يا رب يا رب يا رب. لا أخفيك يا سيدي أني من المتتبعين لبرامج الشارقة. ما شاء الله، ممتاز. وإذا سبق لي أنفا أن طلبت منك كتبا للدكتور فاضل صارح السمرائي لأنها غير موجودة حقيقة في بريكسل. يعني أخونا الآن دلوقتي على التليفون يأخذ رقم هاتف الدكتور عمر عبد الكافي الموجودة. كتب عبد الكافي موجودة عندكم؟ موجودة عندنا. ما شاء الله. موجودة عندنا في بريكسل بكتب الدكتور عمر عبد الكافي. نعم. ولأن في بريكسل توجد مكتبة عربية واحدة فقط، أغلب كتبها من على المطبخ. الله. وأنا على استعداد لأبعث لكم ثمن الكتب إن شاء الله. لا لا، لا نريد أموالا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن حضرتك يعني اترك لنا بيانات حضرتك عند الأخوة بالماستر كنترول وأنا نتصل بحضرتك إن شاء الله رب العالمين. لي سؤال عند الدكتور فاضل سمرائي لو سمحت. تفضلي سيدي تفضلي. أريد أن أعرف اللمسات البيانية في آية الكرسي. حاضر. حاضر. جعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم يوم القيامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نريد تليفون حضرتك كيف نتواصل معك؟ والله إذا يعني أخي الأستاذ اللي في الكنترول يخليني معاه ويأخذ مني البيانات. طب الآن حضرتك حاضر. حاضر بإذن الله تعالى، أخونا يأخذ أرقام حضرتك وأنا أتواصل معك شخصيا بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك وأنت بكامل الصحة والسعادة، تقبل الله منكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك، من معنا؟ كيف صحتك؟ حكمة. مرحبا مرحبا أخونا حكمة، تفضل. كيف صحتك؟ الله يرضى عليك والله الحمد لله. والله يا أستاذ دخل السؤال بس عن موضوع تفسير قول هو الله أحد، كلمة قول هو الله أحد. ما الفرق بينها وبين الله أحد أو الله واحد؟ حاضر. ماشي، وبدي أسأل كمان إذا بدنا نفهم القرآن بشكل لغوي أكثر، أي الكتب نستفيد منها أكثر؟ نسأل أستاذ سام الرائي. يعني يستفيد من كتب حضرتك أكثر في القرآن الكريم ماذا؟ في القرآن الكريم؟ كتاب لمسات بيانية يتكلم، كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. ما هذا؟ أيوة. قل هو الله أحد في كتاب على طريق التفسير البياني الجزء الأول. وعلى طريق التفسير البياني الجزء الأول والثاني. أيوة. هذه الكتب تتحدث في هذا الموضوع في بلاغة القرآن الكريم. في بلاغة القرآن الكريم. نعم نعم للدكتور فاضل السماء. بارك الله خير. بارك الله فيك وإياك إن شاء الله رب العالمين، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلطان الربيع من الجزائر. يا مرحبا أخي سلطان، تفضل. أنا جزاكم الله خيرا عن هذه الحكمة. سيد سلطان خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا سمحت. جزاكم الله خيرا عن هذه الحكمة. وجزاكم خيرا مثله. عندي صورة عندي سؤال في صورة الكاس. صورة يوسف. يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. نعم. يعني الفرق بين الكلمتين لا يأتيكما ويأتيكما. قبل أن يأتيكما. هذا السؤال نحوي. نعم. اسمح لي هذا سؤال نحوي. أصبحت اسم الكلمة الجزائر بس نفس الخطوة حتى أجيب أنا. تفضل يأتيكما يأتيكما تفضل. نعم هذا هو السؤال. والثاني هذا فقط. فقط وجزاكم الله خيرا. الآن تسمع الإجابة تفضل دكتور فاضل. لا يأتيكما هذا الفعل مضارع مرفوع. لا نافية. نعم. وهذا فعل مضارع مرفوع طبعا ضمة مقدرة. أن يأتيكما هذا منصوب أن حرف نصب منصوب بالفتحة إلا من قبل أن يأتيكما فمنصوب بالفتحة لوجود إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما منصوب بالفتحة لوجود أن الناصبة قبل أن يأتيكما كما وذيك مرفوع لأن وجود لا نافية فاعل مرفوع. نعم بارك الله فيك ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.